يتكون سميع الخبر. هو العادة انه يخبر تقديم الخبر هنا لا نسوه انه يكون الحصر. الحصر الحصر لو كان جاره مجرور مطلقا لا ضرب. تقديم ما حقه التأخير يفوت الحصر. هذا فائدة عنده. عامة عند البلاغيين عامة تقديم ما حقه التأخير. ونحن عندي درهم ولي وضر وسلم في تقدم الخبر. يعني وجوب التقديم غير مسألة جواز التقديم. يعني هنا نقول النار مأواكم يصلح في هذا القرآن. إنما قلنا بجواز أن يكون مأواكم خبرا مقدما لأن الأصل أن يخبر عن الأعيان لا بالأعيان. تقول زيد قائم فتخبر عن زيد بأنه قائم، فهنا نخبر عن النار بأنها مأوى. هذا الأصل. الأصل أنه يخبر عن الأعيان لا بالأعيان. والنار عين، النار عين فيه يجوز فيها الوجهان لا شك. وقد هذا يكون حلا وسطا، يكون حلا وسطا. لا نقول إنه لا يجوز أن تكون مأواكم مبتدأ، ولا نقول إنه لا يجوز أن تكون خبرا. ليس ظرفا. ما هو بلازم تقديم الخبر وإن لم يكن ظرفا. تقول قائم زيد ما في مانع. الإخبار عن الأعيان بالظرف مثلا هل هو ممنوع؟ لا لا لا هذه مسألة ثانية. إنما التقديم والتأخير سواء هذا ولا هذا. تقول قائم زيد، قائم خبر مقدم. وزيد مبتدا ما آخر ما في مانع. طيب قوله فآمن له لوط. نعم مش تقول لماذا عد بالله هنا؟ وهل يعد بغير اللام؟ ها نسيت. من يعرف صالح؟ نعم والاتباع. نعم والطمأنينة بالشيء. طيب وهل يمكن أن نقول إن الحرفين يتناوبان؟ ليش؟ ما تقول آمنت لله. طيب في غير الله هل يجوز آمنت به وله؟ يجوز. وش الدليل؟ قول تعالى في قصة فرعون عن موسى وقال فرعون آمنتم به قبل أن أذن لكم عن سورة الأعراف. وفي سورة الشعراء قال آمنتم له قبل ما ذاك. آمنتم له وآمنتم به. لكن لما كان الإيمان بالله ما هو مجرد اتباع، لابد يكون رضا وطمأنينة، ما صح أن نقول آمنت لله. طيب يؤمن بالله ويؤمن للمؤمن جمع بينهم، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. لوط ما منزلته من إبراهيم؟ منزلة لوط من إبراهيم. إنه ابن أخيه. عزوته للمؤلف لأنك غير مقتنع به. نعم. ها؟ نعم. وش تراه؟ لا بيه. طيب. أي نعم. المعروف أنه ابن أخيه. هذا المعروف. وبناء على هذا المعروف يشكل قوله وجعلنا في ذريته النبوة فإن لوط النبي. الجواب ما حضر؟ ها؟ ما حضر في آخر درس؟ عبد الرحمن؟ ها؟ ها؟ فأعيد السؤال ولا؟ لا الحقيقة أن لو عندي دفتر تحضير حتى لناس المسألة يقول ما حضرت أقول تفضل. نعم نعم محمد. من بعد إيش؟ من بعد أو من بعد مهاجره؟ من بعد مهاجره لأن لوط آمن قبل أن يهاجر.